بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرأنا هذا الباب، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا قول المصنف: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما إلى آخره، ولا لا؟ نعم. طيب، وأن من هنا من تبعضي، يعني باب بعض الشرك. وقد سبق لنا أن الشيء لا يعرف الشيء إلا بشيئين، ولا لا؟ طيب، الأول حقيقته، لا بد أن تعرف حقيقته. فمن أراد أن يعرف التوحيد ويطبقه لا بد أن يعرف حقيقة التوحيد. ثاني، ها، معرفة ضده، نعم، معرفة ما يضاده، وهذا لا بد منه. فلا تعرف فضل التوحيد إلا إذا علمت قبح الشرك. ولهذا بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك يتضح لك مكان التوحيد ويتضح لك قبح الشرك. ولهذا يقول: وبضده تتبين الأشياء. فالذي لا يعرف الشرك ولا يعرف نواقض التوحيد لا يمكن أن يحقق التوحيد. وقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. قوله من الشرك لأن الشرك أنواع، الشرك أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وشرك خفي كيسير الرياء. وبعض العلماء يلحق قسما رابعا ويسمى نوع تشريك، يعني هو ما يسمى شرك أكبر ولا أصغر ولا رياء، لكنه نوع تشريك كالطاعة، كشرك الطاعة. ويستدلون بهذا للقصة التي ذكر بعض المفسرين أنها لآدم، ومنهم من قال ليس لآدم بل عامة لابني آدم، الذي في سورة الأعراف: لئن أتانا الذي ولد له ولد فقال سمياه عبد الحارث، فأطاع الشيطان سماه عبد الحارث. هنا نوع تشريك، هنا ما عندنا شرك أصغر لكنه يسمى نوع تشريك. ولهذا لا يمكن أن تحقق التوحيد إلا إذا علمت الشرك بأنواعه. وقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، يعني لا يلزم أن يكون الملبوس حلقة ولا يلزم أن يكون خيط، لأنه يقول: ونحوهما، يعني كل ما لبس أو علق لاعتقاد شيء فهو يدخل في هذا. كل ما لبس أو علق يعني لو علق في البيت، لو علق في السيارة، فهو كلبس الحلقة والخيط لأجل الاعتقاد. إذا علق هذه لأجل الاعتقاد فيدخل فيه الخرز والتمائم والحديد وما يعلق على السيارات وما يعلق على البيوت، كل هذا يدخل في لبس الحلقة والخيط، كل هذا يدخل في لبس الحلقة والخيط بقصد الاعتقاد، قصد الاعتقاد. لأن الشيخ رحمه الله تعالى قال لبس الحلقة والخيط ونحوهما ها لرفع البلاء أو دفعه. ممكن تلبس الحلقة والخيط لأجل الزينة، فهذه زينة ليست بشرك، ظاهر لما ظاهر. فإذا لبس الرجل حلقة، المرأة ممكن تلبس حلقة، ومن عادة النساء أن يتزين بالحلقة ونحوها، لكن الرجل لو لبس حلقة وقال أنا أقصد الزينة، أقصد الزينة، فنقول له محرمة. لماذا؟ لأنها إن لم تكن لرفع البلاء أو دفعه فهي تشبه، فهي تشبه، واضح ولا لا؟ لكن لو أن هناك لباس معتاد للرجال على شكل حلقة يلبس للزينة فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ولهذا لو لبس الإنسان الخاتم، لو لبس الخاتم لدفع العين، لدفع العين أو جلب نفع، يأخذ حكم الحلقة والخيط أو لا؟ يأخذ حكم الحلقة والخيط. طيب دبلة الخطوبة تأخذ لبس الحلقة والخيط أو لا؟ الظاهر أنها تأخذها عند أكثر الناس. نعم البعض يلبس الدبلة ليبين للناس أنه عقد، فإذا لم يعتقد هذا الشيء آخر. لكن البعض يظن أنه إذا خلع دبلة الخطوبة ما دامت العشرة بينه وبين زوجته، وقد حدثني بعض الناس بهذا. فإذا كان دبلة الخطوبة لأجل أن يتم الزواج ولو خلعها يخشى أن يكون هناك انفصام أو فرقة، نقول هذا مثل لبس الحلقة، ها مثل لبس الحلقة والخيط. خذوها قاعدة، إذا لبس شيء يعتقد فيه، يعتقد جلب نفع أو دفع ضر، سواء اعتقاد أصل أو اعتقاد سبب وسيأتي تفصيله، فهذا كله داخل فيما ذكر المصنف، كله داخل فيما ذكر المصنف. فقال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. طيب لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يعتقد أنها تدفع البلاء أو تجلب الخير بنفسها، أن يعتقد أنها تدفع الشر أو تجلب الخير بنفسها، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعتقد أنهما سبب، أنهما سبب لجلب الخير أو دفع الشر، أن يعتقد أنهما سبب لجلب الخير أو دفع الشر، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. والقاعدة في الشرك الأصغر أن كل من أثبت لشيء سببا، كل من أثبت لشيء سببا لم يكن سبب شرعا ولا عادة، ولا عادة أو قل قدرا أو حسا، كله صحيح. يعني من أثبت لشيء سبب لم يكن شرعا، يعني ما أثبته الشارع، ولم يكن عادة أو يكن حس يعني تعرف الناس عليه، أو يكن قدرا يعني قضى الله وقدر أن هذا الشيء علاج، فإنه يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر. أي شيء تثبت له سبب. ولهذا من لبس الحلقة، من علق في رقبته حلقة قال أخشى من العين، أخشى من العين لدفع العين، نقول لحظة، هل دل الدليل أن الحلقة تدفع العين؟ الجواب لا. طيب هل ثبت بالعادة تجربة القضاء والقدر أن علاج العين؟ ماذا نقول؟ نقول لا. إذن ماذا تكون؟ شرك أصغر، شرك أصغر. طيب لو أن إنسان لبس حديدة يقول هذه الحديدة تخفض الحرارة، تخفض الحرارة، ماذا نقول؟ ها نقول شرك أصغر ولا لا؟ ها دكتور شرك أصغر. هل لبس الحديدة يخفض الحرارة في الشارع؟ لا. طيب وفي العادة والتجربة ما تخفض الحرارة. اللهم إذا كانت حديدة كبيرة وباردة يضعها هنا لأن البرودة، هذا ممكن، واضح لما هو واضح. ولهذا أنا رأيت شخص، رأيت يعني دكتور متخصص، لك أكل هم عندنا هنا عندما متخصص عظام، عفوا متخصص حنجر أذن، لكنه متألم في ظهره، معالم في ظهره، فوجدته لابس حديدة كالساعة هنا. قلت لماذا؟ قال هذه يعني دواء للغضروف، ألا غضروف في الظهر، هذه دواء له. قلت أنت دكتور متعلم، من أين أتيت هذا؟ الشرع طبعا ما في دليل، هل عندكم شيء؟ قال يقولون إن فيها ماس يتصل بالعظام، يتصل بالعظام ويعالجها أو يسحب منها شحنات كهربائية وغيرها. على كل حال، طيب يسحب الظهر، ليسحب الذراع. فمثل هذه الأمور دقيقة، قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر، قد يقع في الشرك وهو لا. الإبر الصينية اللي بيغلوها بيحطوها برضو على أساس الوزن لا، الإبر الصينية اللي يدقون عن الوهنة وكذا، بتحط كده نفس الوضع كده، بس بتحط في مكان الجسم. على كل حال أي شيء نطبقه على القاعدة، يعني إن دلت دليل الشرعي أو دلت العادة أو أن الله عز وجل قضى وقدر كونا هذا علاج، فهنا يكون مباح، هنا يكون مباح، وإلا فهو شرك أصغر، وإلا فهو شرك، شرك أصغر. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. أولا الشيخ هنا من هذا الباب سبق لنا أنه شرع في تفصيل ما سبق، شرع في بيان ما يضاد التوحيد، ثم معي ولا لا؟ شرع في بيان ما يضاد التوحيد، والتوحيد إما أن الشيء يضاد أصله أو يضاد كماله. الشيخ هنا بدأ بأي شيء؟ بدأ بالشرك الأصغر ولا الأكبر؟ بدأ بالشرك الأصغر. لماذا؟ نقول بدأ من الأدنى إلى الأعلى، بدأ من الأدنى إلى الأعلى. طيب لماذا بدأ من الأدنى إلى الأعلى؟ لأن التعلق، انتبهوا، التعلق بالأسباب الضعيفة والشبه الواهية أسرع بالانتهاء عنها، أسرع بالانتهاء وتركها. التعلق بالأشياء الضعيفة الواهية ينتهي عن الإنسان بسرعة، بمجرد ما تقنعه وتبين له ينتهي، ينتهي بسهولة. فإذا انتهى من التعلق بالأشياء الواهية ها صار مهيئا للانتهاء من التعلق بالأشياء التي هي أعظم، واضح ولا لا؟ فالتعلق بالخيط والحلقة هذا تعلق بأشياء ضعيفة واهية ينتهي مباشرة، لكن التعلق بالأنبياء في قبور الأنبياء الصالحين التعلق فيها أقوى من التعلق بالحلقة والخيط. لكن إذا اقتنع وترك التعلق بهذه الأشياء الضعيفة فيكون مهيئ لترك التعلق بما هو أعظم وأقوى في الشبه من الأشياء الضعيفة، واضح ولا لا؟ وهذا من فقههم رحمه الله، هذا من فقههم ومن دقة ترتيبهم للعلم ونفع الناس. ولهذا ذكر هنا الشرك الأصغر وصدر الباب بدليل ها الشرك الأكبر. انتبهوا. إذن هو ها بدأ من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ من الشرك الأصغر يحذر منه، وسيأتي في الأبواب القادمة التحذير من الشرك الأكبر. فقال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرنا لنا كاشفات ضرنا. طيب الآية دليل على الشرك الأكبر، تحذير من الشرك الأكبر، واستدل بها للتحذير من الشرك الأصغر. وجهه لسببين. السبب الأول أن العلماء يستدلون على إبطال الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر. أن العلماء رحمهم الله يستدلون بأدلة إبطال الشرك الأكبر لإبطال الشرك الأصغر، وسيأتينا في الباب أن حذيفة قطع الحلقة واستدل بأدلة الشرك الأكبر. فالسلف يستدلون بإبطال الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر، وهذا حلل. الأمر الثاني أو السبب الثاني الذي جعل الشيخ يأتي بهذه الآية، السبب الثاني أن كون الأنبياء والصالحون لا يكشفون الضر، لا يكشفون الضر، فما كان دونهم من باب أولى. إذا كان الأنبياء الصالحون والأولياء الذين يعبدون من دون الله لا يملكون كشف الضر، فما كان دونهم من باب أولى كالحلقة والخيط إلى آخره. ظاهر ولا ما بظاهر؟ ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى أورد الآية تحت باب لبس الحلقة والخيط. ولهذا الإنسان ممكن ينتهي لو قلت هذا حلقة والخيط هذه ما منها فائدة، ما الفائدة؟ ممكن ينتهي. لكن لو قلت له يا أخي هذا الولي اللي أنت تتبرك به في قبري ما من فائدة، قد لا يقتنع من أولي وأهله، لأن الشبه فيه ليس كالشبه في الحلقة والخيط، الشبه فيه أقوى. أنتم معي؟ طيب. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. قل أفرأيتم، وإذا أتى الفاء، إذا أتت الفاء بعد الهمزة ففيه تقدير محذوف. الفاء هنا تكون عاطفة، وممكن تكون قبل الهمزة لأنها عاطفة. فأرأيتم، لكن هناك تقدير محذوف، تقدير محذوف، ومعناه يعني إذا اعترفتم، المحذوف التقدير، إذا اعترفتم وأقررتم بتوحيد الله وأنه الخالق المدبر إلى آخره، ها، فأرأيتم ما تدعون من دونه بعد ذلك. يعني ما دام أقررتم واعترفتم بربوبية الله كيف تدعون من دونه؟ فكأن فالفاء هنا عاطفة على مقدر محذوف، على مقدر محذوف. قل أفرأيتم ما تدعون، يعني تعبدون، ما تدعون يعني تعبدون، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. من دون الله، ومن هنا اسم موصول فيعم، يعني قل أرأيتم كل ما تدعونه من دون الله، كل ما يدعى من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ والجواب طبعا لا يكشف. فإذا كان الأنبياء الصالحون والأولياء الذين يعبدون من دون الله لا يملكون كشف الضر، فما كان دونهم فهو من باب أولى، باب أولى. والذي كان يدعى من دون الله أنواع. الأول كما جاء بالقرآن الأنبياء والرسل والصالحون. الثاني الملائكة ثالث الكواكب الشمس والقمر وغيرها. الرابع التوجه للأشجار والأحجار. الخامس توجه بعضهم إلى الأصنام، توجه بعضهم إلى الأصنام. فهذا كله من التوجه إلى غير الله جل وعلا، هذا كله من التوجه إلى غير الله. وكل هذه الأشياء الخمسة وغيرها كلها لا تملك كشف الضر، إذا أراد الله العبد بالضر كلها لا تكشف، فكيف بالأمور الحقيرة التي لا قيمة لها كالحلقة والخيط والصفر إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، من صفر، رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر النحاس، النحاس، نعم والله الظاهر ما مشكل صفر مضموم عندكم الظاهر ظهر الظن، رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه، ما هذه استفهام، استفهام، لكن ما نوع هذا الاستفهام، ما نوعه، هل لمعرفة السبب أو للإنكار؟ هل الاستفهام هنا لمعرفة السبب أو للإنكار؟ يعني السبب يعني لماذا تلبسها، ما السبب، أو أنه سؤال للإنكار، للإنكار الثاني أقرب، الثاني أقرب أنه سؤال للإنكار، يعني يسأله للإنكار عليه، كأنه يقول لا تلبسها، يسأله للإنكار عليه، كما لو رأيت إنسان يصلي إلى غير القبلة ناسي وجاهل، فقلت له ما هذه الصلاة، ماذا يفهم؟ ها، أنك تنكر، أنك لا تستفهم، تنكر أن يصلي إلى غير القبلة، فهذا إنكار عليه، هذا إنكار. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال من الواهنة، والواهنة مرض أصيب اليد، منكب، وهي الآن يسميها العامة الواهنة، آلام تكون في المناكب واليد، من الواهنة يعني تدفع الواهنة، معناها أن هذه الحلقة تدفع الواهنة. فقال انزعها، انزعها، والنزع هو الإلقاء بقوة، الإلقاء بشدة وقوة، لأن هذا أمر منكر عظيم، فقال انزعها، انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. فعلل أنها أصلا ها تزيده واهنة، تزيده مرضا، هو يلبسها لدفع المرض وهي تزيده مرضا، تزيده مرضا، تزيده مرضا حسا أو معنا، ها كلا الأمرين يحتمل، الأمرين معنا أنه يزداد وهنا في توحيده، يضعف فيكون مشركا، فيكون مشركا، ووهنا تزيده مرض، تزيده مرض يعني بنقيض قصده، بنقيض قصده، وأراد أن تدفع الواهنة فزادت معه الواهنة بسبب شركه، زادت معه الواهنة. ومعنى قوله فإنها لا تزيدك يعني لو كان فيها نفع فضررها أشد، لو كان فيها نفع فضررها أشد وأبين، فضررها أشد وأبين، وهذا فيه إنكار على تعلقه بها، إنكار، لا تزيدك إلا وهنا، فيكون ضررها ها أقرب، ضررها أقرب من نفعها، ضررها أقرب من نفعها، مع أنها لا نفع فيها، مع أنها لا نفع فيها. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هو حصول المرغوب والسلامة من المرهوب. هذا الفلاح، الفلاح حصول المرغوب والسلامة من المرهوب. المرغوب الجنة والمرهوب النار. فإذا دخل الإنسان الجنة سلم من النار أفلح، هذا الفلاح. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أن هذا الشخص لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، وأبدا يفيد التأبيد، انتبهوا، قال ما أفلحت أبدا. والذي لبس الحلقة من هو؟ عمران بن حصين. نعم، إيه الرجل. ورد في رواية أنه عمران نفسه، ورد في رواية الحاكم أنه عمران نفسه. طيب، قبل ذلك نقول قوله ما أفلحت أبدا، الفلاح هنا ينقسم إلى قسمين، الفلاح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عدم الفلاح المطلق، عدم الفلاح المطلق يعني لا يحصل شيء من الفلاح، مخلد في النار، هذا عدم الفلاح المطلق، يعني ما يحصل الفلاح مطلق. أين يكون؟ يكون في النار. وهذا مر معنا، الإيمان المطلق، مطلق الإيمان إلى آخره، مطلق الدخول، دخول مطلق. فهنا نقول قول ما فلح تبدأ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أنه ما أفلح الفلاح المطلق، ومعناه هل علقها لكونها سببا أو يعتقد أنها تنفع بنفسها أو تضر، تنفع بنفسها. هذا القسم الأول. القسم الأول الفلاح المطلق، أنا مشرك شرك أكبر. إذن هو علق الحلقة باعتقاد أنها تدفع الواهنة بنفسها. القسم الثاني أن يكون المنفي مطلق الفلاح، أن يكون المنفي مطلق الفلاح، يعني أنه قد لا يحصل له الفلاح في أول وهلة، قد لا يفلح في أول وهلة، يدخل النار ويعذب ثم يخرج، وهذا يسمى مطلق الفلاح ويسمى بعض الفلاح. طيب، ما معنى الفلاح المطلق الذي سبق؟ يعني كل الفلاح. ومطلق الفلاح يعني درجة من درجات الفلاح، أو جزء من الفلاح، أو بعض الفلاح. وهذا ما يكون في أول وهلة، يعني يدخل النار ويعذب ثم ذلك يخرج ويدخل الجنة. فحصل له مطلق الفلاح ولا الفلاح المطلق؟ مطلق الفلاح. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا يحتمل الأمرين، يحتمل أحد الأمرين، لكن عندنا إشكال. انتبهوا، أنا ذكرت هذا لأرجع إلى أن الذي ورد أن الذي لبس الحلقة عمران بن حصين. طيب، هل ممكن أن الصحابي يلبسها لاعتقاد أنها تنفع وتضر بنفسها؟ لا، هذا منتفي عن الصحابي. إذن لا يبقى إلا الاحتمال الثاني، ما هو؟ أنه جعلها سبب. وهذا وارد. الصحابة رضي الله عنهم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدرة الذي كان المشركون ينطون بها أسلحتهم، ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهم ظنوا أن هذا جائز، فعمران هنا ظن أنها جائزة، فيكون شرك أصغر. الصحابي لا يمكن يقع في الشرك الأكبر. إذن التعلق هنا لبس الحلقة وعدم الفلاح ينطبق فيه الأمرين. فمن لبس الحلقة لاعتقاد أنها تدفع الواهنة بنفسها فهو شرك أكبر، مخرج من الملة، يعني عدم الفلاح المطلق. وإذا لبس الحلقة لدفع الواهنة لكونها سببا في دفع الواهنة أو العينة والحسد إلى آخره، فهو شرك أصغر. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، رواه بسند لا بأس به. وله العقبة. عندي في الحاشية يعني نبذة مختصرة عن الإمام أحمد، ودنا يعني أقرأها عليكم في الثواني. يقول أحمد بن حنبل الشيباني المروزي إمام عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، يقول فيه ابن النحاس: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. وقال إسحاق بن راهويه: هو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه، حملت به أمه في مرو، ولد ببغداد سنة 164 للهجرة، وطاف البلاد، وسمع من سفيان وبشر ويحيى وهشيم وكيع بن مهدي وعبد الرزاق وخلاه لا يحصون، وعنه ابناه يعني تلقى عنه ابناه عبد الله صالح، وعنه ابناه ابن المديني والبخاري ومسلم وابو داود وابو زرع وخلائق. إذن البخاري ومسلم أيضا من تلاميذ الإمام أحمد. كم للإمام أحمد حسنة مما حصله البخاري في صحيحه ومسلم وابو داود وغيره. انظروا إلى ثمار العلم وبذله. وابو زرع وخلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ذكر الحفاظ بعضهم وأنه كان يجتمع في مجلسه أكثر من 5000، يعني يحضر درس الإمام أحمد أكثر من 5000. وفضائله سارت بها الركبان، وملأ ذكره الأمصار والبلدان. صنف المسند 30,000 حديث غير المكرر، يعني مسند الإمام أحمد 30,000 حديث غير المكرر، والتفسير 100,000 و20,000، والناسخ والمنسوخ والزهد وغيرها. توفي رضي الله عنه سنة 241 للهجرة، وحضر جنازته نحو من 1,060,000، كم؟ 1,060,000. وكان رحمه الله يقول: موعدكم يوم الجنائز، لأن المبتدعة ما يحضر جنازة أحد ويدفنون سرا، أما الإمام أحمد وأهل السنة فيحضر جنائزهم الملايين. قال يقول: وحضر جنازته نحو 1,060,000، وقيل أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى. يوم موته كم أسلم؟ 20,000 من اليهود والنصارى دخل الإسلام في موته. ولهذا أهل العلم الصالحون الأئمة يكون موتهم أيضا يكون أثر حتى يكون أثر يعني بعد موتهم. ولهذا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما توفي، شيخ محمد بن عثيمين لما توفي أين دفنوا؟ في مكة، صح ولا لا؟ كم اعتمر؟ كم ناس ذهبوا يصلون عليهم وأخذوا عمرة؟ بالمئات، بالألف، ما يحصون. ما السبب الذي جعلهم يأخذون عمرة؟ وفاة الشيخ. لو ما مات ما ذهبوا إلى مكة، ما أخذوا العمرة في هذا الوقت. فاحرص دائما أن يكون لك سبب على عباد الله. أحببت أن أقرأ يعني السيرة المختصرة لشحذ الهمم، لأنه رحمه الله تعالى صاحب الفضل، والناس بعد الإمام أحمد عالة عليه رحمه الله. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة، من تعلق تميمة، التميمة تميمة شيء يوضع يعلق كالحلقة والخيط ونحوه، يضع التميمة ويعلقها عليه، لكنها تكون من الخرز. الغالب أن التميمة تكون من الخرز، ويريدون منها دفع العين أو دفع الحسد إلى آخره، ويسمونها تميمة لأنه يظن أو يعتقد أنها تتمم أمره وتدفع عنه الشر. فقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة، تعلق يشمل التعليق في البدن والتعليق في القلب، من تعلق تميمة يشمل التعليق في البدن والتعليق في القلب. فمن علق التميمة في بدنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له أمره، عوقب بنقيض قصده. ولو تعلق بقلبه أيضا لا يتم أمره. ولهذا لو أن إنسان الآن تعلق على مخلوق، تعلق بمخلوق، قال أنا ما دام عندي فلان ما جايني شيء أبد، كل شيء أريده سيحصل لي. نقول من تعلق شيء وكلا إليه، بل قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا عليه. والذي ينبغي للمؤمن أن يحذر من المواطن التي دعي على أصحابها، فمنهم من تعلق تميما قال فلا أتم الله له، لا أتم الله له، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له أمره، لا يتم له ما كان يعتقد أنه يحصل له. ولهذا من تعلق بالتميمة خوفا من العين ممكن يصاب بالعين، وقد يكون ضرر العين عليه أشد، قد يكون ضرر العين عليه أشد. ولهذا الناس بعضهم يتعلق بتمايم خرز، ورأيت مرة يعني شخص يسأل معه إناء صغير مكتوب عليه قرآن من الداخل يشرب به الماء، يقول هذا يدفع العين. على كل حال هذه من الأباطيل التي الناس إما أن يعتقدون فيها ضر أو نفع عن جهل، وإما أن يضحكون على الناس، وإما أن يضحكوا على الناس بيأخذ أمواله، يقول لك هذه خرزة مباركة، هذا إناء مبارك، في يبيعه بأموال ويتجر على حساب الجهال والظلال. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعه، من تعلق ودعه، والودعة أحجار تؤخذ من البحر، تؤخذ من البحر، وهل تسمى أحجار كريمة غير كريمة الله أعلم، تؤخذ من البحر ويعلقونها لدفع العين، يعلقونها لدفع العين. والودعة مشتقة من الدعة، من الدعة، وهو الراحة والسكون، الراحة والسكون. إذا أراد إنسان أن يؤذي شخص قلت دعه، يعني اتركه يرتاح ويسكن، اتركه يرتاح. فهم يعتقدون أن هذه الودعة تأتي لهم بالراحة والسكون، تأتي لهم بالراحة والسكون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بنقيض قصدهم، دعا عليهم بنقيض قصدهم، يعني ما دام أنهم علقوا الوديعة الودعة يريدون الراحة والسكون، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحرمون من الراحة والسكون. هذا غير ما يحصل لهم من الشرك. ويقال في الودعة ويقال في التميمة ما سبق، إن علق الودعة أو التميمة لاعتقاد أنها تنفع وتدفع بنفسها هيكون شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب يكون شرك أصغر، يكون شركا أصغر. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الله أكبر، يعني لا جعله الله في الراحة والسكون. فهل يرجو أحد أن يتهنى ويتلذذ بالراحة وقد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع ما يحصل لقلبه من الشرك والانحراف عن الله جل وعلا؟ وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، الجملة شرطية، من تعلق، فعل الشرط أين هو؟ تعلق، جواب الشرط فقد أشرك، قرينا جواب الشرط بالفاء لأن الجملة صدرت بقد، وقد هنا تفيد التحقيق، يعني من تعلق تميمة فقد تحقق له الشرك، قد حصل له الشرك. لكن شرك أكبر أو أصغر؟ نقول تحقق له هذا أو هذا، إن اعتقد أنها تنفع بنفسها قد تحقق له الشرك الأكبر عياذا بالله، وإن اعتقد أنها سبب قد تحقق له الشرك الأصغر. إذن ليس هناك سلامة، ليس هناك سلامة. قالوا في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من الحمى، يعني لأجل دفع الحمى، لأجل أن تدفع الحمى، ف فقطعه فقطعه. طيب كون حذيفة يقطعه دل على أنه منكر عظيم، كون يقطعه دل على أنه منكر عظيم وأنه يجب إنكاره، وأنه يجب إنكاره. من الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة هنا ها استدل بدليل الشرك الأكبر على قطع الخيط، على الشرك الأصغر، لأنه إذا كان ما يعبد من دون الله وهو أعلى منزلة من هذه الأمور التافهة الحقيرة لا يدفع الحمى ولا غيره، فكيف بهذه الأمور الحقيرة، كيف بهذه الأمور الحقيرة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف يؤمن بالله؟ هل أحد يؤمن بالله وهو مشرك؟ انتبهوا، عندنا هنا إيمان وعندنا شرك، يعني هؤلاء يؤمنون بالله نعم حقيقة ويشركون بالله حقيقة. إذن ما نوع الإيمان الأول أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله؟ هذا إيمان الربوبية، قوله ما يؤمن أكثرهم بالله يعني إيمان الربوبية، توحيد الربوبية. إلا وهم مشركون، مشركون شرك الألوهية، شرك الألوهية. ولهذا كان المشركون من العرب وغيرهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، يقرون به، لكنهم يشركون بتوحيد الألوهية، يشركون بتوحيد الألوهية. وفي هذا دلالة على أن الصحابة يستدلون على إبطال الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر، بأدلة الشرك الأكبر. ثم قال أي صح مسائل فيه مسائل. الأولى التغليظ، التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابة لمثل ذلك يعني لجلب الخير أو دفع الضر، أما لو وجدت حلقة خيط للزينة كالنساء وغيره فهذا لا شيء فيه. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر، أكبر من الكبائر. نعم الظاهر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر بالجهالة بتركه والإنكار، أما كونه يعاقب إذا كان جاهل لا يعاقب، إذا كان جاهل لا يعاقب. نعم. أنها الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا، ومع الأسف بعض الناس إذا أنكرت عليه بالتغليظ الآن يغضب، والذي ينبغي أن يعلم أنك ما أغلظت إلا لأن المنكر غليظ، الإنكار على قدر المنكر، فليس الذي يرتكب معصية كالذي يرتكب الشرك. التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن شرك أكبر أو أصغر على حسب التفصيل. أن تعليق الخيط من الحمى، من الحمى من ذلك يعني من الشرك. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، لا ترك الله له الدعاء والسكون. خلاص. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، والرقية معروفة، الرقية معروفة، قد كانت عند العرب تستعملها، قد كانت عند العرب تستعملها. وحقيقة الرقية، حقيقة الرقية أنها أدعية وألفاظ، أدعية وألفاظ تقال أو تتلى، أدعية وألفاظ تقال أو تتلى، ثم ينفث بها، ثم ينفث بها. والرقية منها ما له أثر عضوي في البدن، منها ما له أثر عضوي في البدن، يعني قد يكون جرح في البدن ظاهر ويطيب من الرقية. ومنها ما له أثر على الأرواح، ومنها ما له أثر على الأرواح كالعين والحسد والنفس والجنون إلى آخره. والرقية منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك، منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقاه جبريل، رقاه جبريل ورقته عائشة. فهذا الباب معقود لحكم الرقى والتمائم. والمصنف رحمه الله تعالى أطلق الترجمة، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والتمائم قد سبقت، التمائم قد سبق، لكن هنا أفرد هذه المسألة أيضا بهذه الترجمة، لأن التمائم منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز، هنا منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز عند بعض السلف كما سيأتي. ولهذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب ما جاء في الجواز والتحريم، باب ما جاء في النهي والجواز. والعلماء رحمهم الله تعالى أولا، وقد رخص الشرع، رخص الشرع بالرقى إذا لم يكن فيها شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرقى، سئل عن الرقى فقال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بها ما لم تكن شركا، لا بأس بها ما لم تكن شركا. والعلماء رحمهم الله يقولون: الرقية تجوز بثلاثة شروط، الرقية تجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بالقرآن والسنة أو بأسماء الله وصفاته، أن تكون بالقرآن والسنة أو تكون بأسماء الله وصفاته. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، باللغة العربية يعني تكون بالكلام العربي المفهوم، وليس كل كلام عربي، أن تكون بالكلام العربي المفهوم معناه، المفهوم معناه، هذا الشرط الثاني. فإن لم تكن بالكلام العربي الذي لا يفهم معناه لا تجوز. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا يعتقد، أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، بل الله هو الذي ينفع بالرقى، بالرقى، بل الله هو الذي ينفع بالرقى. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، بدونها لا تجوز الرقية، بدونها لا تجوز الرقية. إذا كان فيها كلام لا يعلم معناه أو فيها ألفاظ مشكوك فيها أو بغير الأدعية الشرعية أو اعتقد أنها تنفع بنفسها مع أنه قرآن وسنة ولا تعتقد أنها ينفع بنفسها، فلله جل وعلا هو الذي ينفع بها ويجعل النفع بها. والناس الآن، بعض الناس قد يتعلق بالأشخاص، بعض الناس قد يتعلق بالأشخاص، فإذا قرأ عند شخص وعافاه الله جل وعلا، حد الله أعلم هل بسبب هذه القراءة أو أن القضاء والقدر وافق هذه اللحظة وطاب، بدأ ينشر عند الناس فلان ينفع، فلان يستفاد منه، فلان ما شاء الله كل قرأ عنده طاب، لأنه هو طاب. قد يكون مرضه وهمي وزال الوهم، وقد يكون مرضه حقيقة لكنه طاب إما بسبب القراءة أو أصلا القضاء والقدر وافق هذه اللحظة. فتعلق الناس بالأشخاص، ومع الأسف يعني هناك أناس يقرؤون، يعني الناس فيهم خير، نحن لا نتهم أحدا، لكن سمعت من يقرأ ويلحن، يعني ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، يعني سمعت شخص يقول الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا لحن في القرآن. فعلى كل حال إذا توفرت الشروط فإن الرقية تكون جائزة. وهل الرقية يعني هل كل راقي مؤثر؟ أولا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الرقية القرآن مع القارئ كالسيف مع الفارس، يقول القرآن مع الذي يرقى الراقي، يقولون كالسيف مع الفارس. إن كان الراقي قوي إيمان شجاع بإيمانه أثر بإذن الله جل وعلا، أثرت قراءته، كالفارس إذا كان شجاع قتل الأعداء. يقول وإذا كان الفارس جبانا قد يقتل بسلاح، قد يقتل بسلاح، واضح ولا لا؟ من الطرائف، يعني بعض الناس قالوا اقرأ على واحد مصروع، قال أخاف أن أقرأ ويخرج الجني منه يدخل في أنا. نعم قد يكون بعض الناس إيمانه ضعيف ولا عنده شجاعة، ولهذا لا يتورط، لا يورط نفسه، يكون في سعة. فعلى كل حال الإيمان له أثر، والإيمان له أثر في الراقي والمرقي، في الراقي والمرقي. بعض الناس الآن قد لا ينتفع من الرقية، قد لا ينتفع من الرقية، لماذا؟ تجده يقول نبي نروح لفلان يقرأ، يقول نبي نروح لفلان يقرأ، ما احنا بخسرين شيء، مش احنا خسرين، خليه يقرأ. نقول هذا لا يتعب نفسه، لا يمكن استفيد، لا يمكن استفيد. لماذا؟ لأنه ليس في القرآن في قلبه شيء، يقول ماني بخسران، يقول يا أخي جزاك الله، خل المطاع يقرون عليك، استخدم الله خلهم يقرون عليك. لا يا أخي، لا بد أن تعلم أن هذا القرآن شفاء، وأن الله عز وجل قد جعل فيه الشفاء، وتؤمن بذلك وتصدق به وتعتقد بأن ما ما ما ما قضى الله كان، وما لم يق ما أمر الله به كان، وما لم يأمر به لم يكن. كل إذا حصل هذا وفق الإنسان بإذن الله. أما اليوم فالقلوب مريضة إلا من رحم الله، مريضة ولم تتعلق بالقرآن على الأقل مثل ما تعلقت بالأشخاص، بل تعلق بالأشخاص أكثر من تعلق بالقرآن، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا. إيه الملصقات على السيارة إذا كان للزينة هذا نقول يعني ما يدخل في الشرك، لكن هل يكون حرام أو لا ننظر بين إضاعة المال وغيره، أو إشغال الناس هم في القيادة. ترى بعض الناس الآن يأثم وهو لا يشعر إذا علق في سيارته ما يشغل من يقود سيارة أخرى. نعم ما شاء الله تبارك الله إضاعة على السيارة. إيه والله هذه على كل حال اللي يظهر لي أن تركها أحسن، تركها أحسن. أما تعليق التمائم إذا كانت من القرآن هي التي أراد مصنف لما عقد الباب قال باب ما جاء في الرقوة التمائم، أن هناك من التمائم ما هو جائز، أجازه بعض الصحابة بعض السلف وبعضهم منعه، أنا كن من القرآن، كن معلق من القرآن أو من الهدية. نعم أي ممكن أحيانا تكون الآية على القزازة من داخل وفيها أغاني ودخان إلى آخره، ما يجوز في امتحان القرآن، لكن الكلام إذا لم يكن فيه شيء من ذلك. وبعض الناس كل ما بنى بيت شكتب عليه، لماذا؟ لأن الناس اليوم أهلكتهم الوسوسة، كل شيء عين، يعني لو أمغص فطن قال جني عين، لو يتزوج أخذ سنتين ما أرزق ولاد قال عين، هذه وساوس يا أخي. اعتمد على الله وأعلم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك، حتى العين لا تصيب إلا بقضاء الله وقدر وإن كانت حق. لكن الناس الآن يعني وصلوا إلى حد أشبه ما يكون بالهوس من السحر والعين، كل شيء سحر كل شيء عين. نعم اللغة أي لابد اللغة العربية، نعم اللغة العربية مفهومة أيضا. نعم مصاحف مترجمة المصاحف هذا مو القرآن، هذا المعنى القرآن لا يجوز ترجمته بإجماع العلماء بالإجماع، لكن معنى القرآن تفسيره هذا اللي يجوز، والتفسير ما يرقى به، ظاهر يا أخي التفسير لا يرقى به. يعني مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، صح؟ وش معناها؟ معناها أن المؤمن يدخله الله جل وعلا الجنة منزلا مهيئ له، صح؟ طيب لو قلت هذا الكلام ونفثت هذه الرقية ها؟ لا أحسنت. نعم لا مو صحيح، أنا سمعت شريط شخص يرقي شخصا وقلت له بالحقيقة أنا كارقف ما يجوز هذا، لكن هو يمكن ما له قصد وما يدري، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذا وصل عند قول شهد الله أنه لا إله كررها، أنا سمعت لا إله لا إله لا إله لا إله، مش الكلام هذا، هذا كفر الكلام هذا، هذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. ثم بعدين يا أخي يعني السلف ما ورد أنهم يقرؤون مرتين ثلاث أربع، مرة واحدة خلاص، يعني شخص مريض الآن مثلا قرئ عليه مرة واحدة تكفي خلاص، لكن إذا أراد أن يكرر مرة ثانية لا بأس، أما الأصل مرة واحدة.